بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش الأبيات من 126 إلى 130 الشرح. قال: حبر ورفعه فشا وانصب كفا تجارة لدى النساء ونصفا معها هنا حاضرة ويرفع لغير من نصب في كل فعو. قوله ورفعه فشاء هذا متعلق بآخر البيت قبله وخفف تذكر ظل حبر. ذكر هناك أن المكي والبصريين قرأوا فتذكر إحداهما الأخرى ثم قال ورفعه فشاء، أي قرأ حمزة المشار له بالفاء من فشاء فتذكر بالرفع فتعين للباقين نصبه، فصار في أن تذكر ثلاث قراءات: الأولى لحمزة إن تضل وفتذكر بإسكان إن وبرفع وتشديد تذكر، والثانية لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب أن تضل وفتذكر بفتح أن وتخفيف ونصب تذكر، والثالثة أن تضل وفتذكر بفتح أن وتشديد ونصب تذكر للباقين المدنيين والشام والكوفيين إلا حمزة. وتذكر بالتخفيف مضارع أذكره وبالتثقيل مضارع ذكره، فالهمزة والتضعيف للتعدية ومعناهما واحد، يقال ذكرت الشيء وأذكرت وذكرت زيدا إياه، وهو من الذكر المقابل للنسيان. والمفعول الثاني محذوف أي فتذكرها الشهادة. ومن معنى ضل النسيان، ومنه قال فعلتها إذا وأنا من الضالين في الشعراء. وعن سفيان بن عيينة أن معنى تذكر هنا جعلتها ذكرا بانضمامها إليها. قيل وسياق النسيان يأباه، لأن الذي ينبغي أن يعادله مقابله من التذكير. قال الطبري إلا إذا أراد قوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك، كما يقال للشيء القوي في عمله ذكر، وللسيف الماضي في ضربه سيف ذكر. والفاء في فتذكر جواب الشرط، ومن كسر النون رفع الفعل على الاستئناف بعد الجواب، ويجوز فيه النصب والجزم ولكن لم يقرأ إلا بالرفع وحده. ومن فتح أن لم يجوز له إلا النصب عطفا على أن تضل، والله تعالى أعلم. وقوله وانصب كفا تجارة لدى النساء ونصفا معها هنا حاضرة ويرفع لغير من نصب في كل فعو. قرأ ذو كفاء الكوفيون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم في النساء بالنصب، وقرأ ذو نون نصفا عاصم إلا أن تكون تجارة حاضرة هنا بالنصب فيهما. وقوله ويرفع لغير من نصب في كل فعو صرح بالرفع لغير من نصب في الجميع لخروجه عن المصطلح، ومعناه أن غير الكوفيين وهم المدنيان والمكي والبصريان والشامي قرأوا في النساء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم برفع التجارة، وأن القراء كلهم سوى عاصم قرأوا هنا في البقرة إلا أن تكون تجارة حاضرة بالرفع فيهما. فعاصم ينصب في الثلاثة والإخوة في النساء فقط، والباقون يرفعون في الثلاثة. ونصب التجارة في الموضعين على إضمار الاسم، وفيه تقديران: الأول إلا أن تكون التجارة تجارة، والثاني إلا أن تكون الأموال أموال تجارة. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعلى هذا فمفسر الضمير لفظي، وقد يكون ذهنيا على حد حتى توارت بالحجاب، وتقديره أن تكون السلعة أو العقد أو المبايعات. والاستثناء منقطع لأن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل. والرفع على أن تجارة اسم كان ويديرونها الخبر، أو على أن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، فهي بمعنى وقع وحدث إلا أن تحدث وتقع تجارة، مثل وإن كان ذو عسرة، وحاضرة صفة لتجارة على القراءتين. والقراءة بالرفع على أنها تامة أعم، ولذلك أجمع على الرفع في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، فهو عام في كل معسر، إذ لو نصب ذو على خبر كان لكان الكلام مخصوصا بعينه غير عام في جميع المعسرين، لأنه يصير التقدير وإن كان المشتري ذا عسرة فنظرة، فتكون النظرة مقصورة عليه وليس الأمر كذلك، لأن المشتري وغيره إذا كان ذا عسرة فله النظرة. وكذلك التقدير هنا أي إلا أن تكون التجارة تجارة أو المبايعة تجارة، والاستثناء أيضا منقطع. وقوله قصر رهان مع ضم الكسر والفتح لمك وأبي عمرو وقل، قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء دون ألف، فتعين الباقين بمد الهاء من الضد مع كسر الراء وفتح الهاء على ما قيد به، ويؤخذ فتح الهاء أيضا من المد ضرورة، أي فرهان مقبوضة. ورهان جمع رهن ككعب وكعاب وعبد وعباد، وهو قياس تكسير فعل في الكثرة. وقراءة الشيخين فرهن جمع الجمع رهان ورهن كثمار وثمر، وجمع الجمع سماعي عند سيبويه. وقيل رهن جمع رهن كسقف وسقف ونحر ونحر، وكان قياسه أرهانا في أقل العدد، لكنهم استغنوا بالكثير هنا عن القليل كما استغنوا بالقليل عن الكثير في رسن وأرسان. وأصل الرهن مصدر رهن ثم سمي به المرهون، وحاصله أن رهانا ورهنا جمع رهن لما استغنوا ببناء الكثير عن القليل اتسعوا فيه، فأتوا به على بنائين من أمنية الجموع، وهما فعال وفعل كلاهما من أبنية الكثير. وقيل رهن جمع رهان ورهان جمع رهن، والله تعالى أعلم. وقوله في نهاية البيت قل متعلق ببداية البيت الثاني، وهو بالجزم، أي وقل بالجزم يغفر يعذب شفا حبر أب وحيد كتابه رفا فتن فتن، رأس البيت اللي بعد هذا. معناه قرأ ذو شفاء الإخوة وذو حبر ابن كثير وأبو عمرو وذو همسة أب نافع بالجزم في الفعلين، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فتعين للباقين وهم أبو جعفر ويعقوب وعاصم وابن عامر القراءة برفعهما من الضد، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقرأ ذو راء رفاء الكسائي وذو فتن حمزة وخلف وكتابه بمد التاء بالألف على التوحيد، فتعين الباقين وهم الحرميون والبصريان وعاصم والشامي القراءة قصرا بغير ألف على الجمع وكتبه. فالقراءة بالرفع في يغفر ويعذب على القطع والاستئناف، فإن قدرت اسمية فعلى إضمار فهو أي فالله يغفر، وإن قدرت فعلية فلا إضمار. والقراءة بالجزم فيهما على العطف على جواب الشرط يحاسبكم به الله، وأضغم الراء في اللام أبو عمرو بخلف عن الدوري، والباء في الميم قالون وأبو عمرو والإخوة، وأظهر الباقون، وهذا موضعه الأصول. والقراءة بالتوحيد في الكتاب المراد به القرآن هنا، وفي التحريم الإنجيل. وحق من صدق بكتاب أن يصدق بجميع الكتب السابقة عليه. والقراءة بالجمع تعم جميع الكتب التي أنزل الله، ويجوز في قراءة من وحد أن يراد به الجمع فتستوي القراءتان، لأن الكتاب إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء. وكتابي مصدر كتب، وإذا أريد بالكتاب المصدر صدق على كل ما يكتب. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الكتاب أكثر من الكتب. والله تعالى أعلم. وقوله: وفي التحريم جمعه عفا حما والأنبياء عن شفا وفا، حما والأنبياء عن شفا عن شفا وفا. قرأ حفص المرموز له بالعين من عفا، والبصريان المرموز لهما بحما في سورة التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه بضم الكاف والتاء من غير أليف على الجمع، فتعين الباقين وهم المدنيان والمكي وشعبة والإخوة والشامي. القراءة بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد من الضد. ثم أخبر أن الكوفيين سوى شعبة قرأوا كطي السجل للكتب في الأنبياء بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع، فتعين لغيرهم وهم الحرميون والبصريان وشعبة والشامي بالتوحيد من الضد كذلك. والقراءة بالجمع محمولة على معنى السماء في الجمع، فيوم نطوي السماء موحد ومعناه الجمع لقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه زمر، فمعناه يوم نطوي السماوات كطي الملك للكتب، فأنث الكتب بالجمع كالسماوات. وبالتوحيد محمولة على اللفظ في السماء، فالقراءتان متقاربتان بالمعنى. قال ابن عباس: السجل الرجل، أي كطي الرجل للصحيفة. وقال السدي: السجل ملك يطوي الكتاب. وقال قتادة: السجل الصحيفة بعينها، والمعنى كطي الصحيفة فيها الكتب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.